يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القتال بالآلات الحديثة كالطائرات والمدافع وغيرها، هل للمقاتل فيها سهم أم سهمان أم ثلاثة؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى نظر وتنزيلها على النصوص، تحتاج إلى نظر واجتهاد، لأنها من الأمور المستجدة. نعم.